أصحابكم كل الصحاب وقفوف ضد الانقلاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم جميعا كل الموجودين في قناة فريق فرسان التحدي. قبل ما أتكلم عن مكفون ضد الانقلاب، أنا حابب بس في الأول بجد أشكر الفريق ده، أولا على دعوتهم للقناة، ثانيا على مجهودهم الحقيقة فوق الرائع. الحقيقة ده يدل على ان في ناس نشيطة بجد، ناس عايزة تعمل حاجة، ناس شغالة. اتكلم بقى عن مكفون ضد الانقلاب عشان بس الوقت باين من اسمها. قناة نشأت على برنامج زيلو نتيجة لنشأة حركة اسمها مكفون ضد الانقلاب، طبعا من اسمها الاسم السياسي جدا، والكلام ان انا هقوله الكلام الجاي ده كله بيعبر عن وجهة نظر القناة عشان بس الناس تكون واخده بالها. صح، غالبا او بالتاكيد قناه الفريق مش ليها توجه سياسي، ولكن احنا قناه موجوده على زيلو، ولذلك بنعرف بنفسنا بالاسلوب بتاعنا، لاننا في الاول وفي الاخر قناه سياسيه. نشات القناه بعد فض رابعه، عايزين نجمع صوت المكفون ايه اللي رافض الانقلاب يا جماعه. بس كان نشات القناه لتجميع صوتهم في مكان واحد على الانترنت، وان ده المجال اللي ممكن تلاقي فيه مكفون كتير، وده المكان اللي ممكن تلاقي فيه مكفون كتير، واللي ممكن تجمع فيه اصوات ناس، وبعد كده نقدر ان احنا نتكلم. اشرف ان انا اكون من الفريق ده الحمد لله من بدايته. نشأت الفكرة وبدأنا ان احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نشتغل عليها، وان احنا نعمل حاجة بجد توصل صوت المكفين دول، ان هم شايفين ان صوتهم مش واصل اصلا. فعلشان كده كانت مكفون ضد الانقلاب. سريعا عشان بس ما طولش في فكرة القناة، الحمد لله يعني كنا القناة الاولى السياسية اللي نشأت في برنامج زيرو للمكفوفين، اللي كان ليها توجه سياسي، وكمان كانت هي القناة الأولى سياسيا، واللي كانت لها هدف سياسي، واللي كانت بتتكلم في السياسة بكل حرية وبكل جرأة. بفضل ربنا سبحانه وتعالى القناة مكفونة ضد الانقلاب ما توقفتش عند الحد ده، بالعكس احنا شايفين احنا تحولنا لهدف، شايفين ان هو هدف قوي جدا، وان احنا نكون قناة منبر اعلامي للفكرة اللي احنا بنأيدها. بدأنا ان احنا نناقش الاخبار، ان احنا نذيع فيديوهات اعلامية سياسية ليها وجهة رفض للانقلاب بشكل كبير، ان احنا نناقش الحاجات دي، ان احنا ندي دروس، وان احنا ندي محاضرات في السياسة والدين والتاريخ. والحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى لحد دلوقتي احنا لسه مستمرين في نفس العمل، العمل الاعلامي. تشرف قناتنا بانها بترحب بكل الاراء وبكل الأطياف وبكل التوجهات، الرافضة للانقلاب والمؤيدة للانقلاب. يشهد المؤيد للانقلاب قبل المعارضة للانقلاب ان احنا بنسمع كل الناس اللي بتتكلم بحوار راقي ومحترم وهادي جدا، الا طبعا المتعدي للحدود في النقاش السياسي، طبعا ده اكيد مش مقبول في اي مكان. ادارة شاملة الحمد لله سبحانه وتعالى، فيها ناس من فيها الحمد لله، عندنا من محافظات كتير من مصر كمان، عندنا من الصعيد ومن دمياط ومن المنصورة ومن القاهرة. بنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى في الفترة الجاية ان وفقنا ان احنا نكمل نفس الهدف ونفس المسيرة الإعلامية بشكل متطور اكتر، وان احنا نكون خطتنا افضل واحسن من اللي فات، وان احنا نقدر ان احنا نوصل لشريحة اكبر من الناس، من المكفوفين وغير المكفوفين. عايز اختم بكذا حاجة سريعة. في ناس كانت بتقول لنا كتير مكفوفين ضد الانقلاب، يعني انتوا بتتكلموا باسم المكفوفين ليه؟ مين اللي قال لكم ان كل المكفوفين بايدوا فكرتكم؟ انا قلت في الاول ولسه قايل من شويه، مكفوفون ضد الانقلاب كلمه بتقول مكفوفون، يعني في بعض من المكفوفين بيرفضوا الانقلاب، وهي دي القناه بتتكلم باسمها، ما بتتكلمش باسم اي كفيف تاني ليه توجهات اخرى ومش موافق على نفس فكره القناه. النقطه اللي بعدها، في ناس كتير بتقول المكفوفون ضد الانقلاب يعني يا جماعه احنا مشاكل المكفوفين كتير، سيبنا من السياسه وخلينا نركز في مشاكلنا. المكفوفين هم جزء لا يتجزا من المجتمع. كيفية التواصل مع مكفوفون ضد الانقلاب على برنامج زيلو، الحساب الرسمي إدارة مكفوفون ضد الانقلاب، تقدر تبحث عنه بالعربية بالاسم ده، على سكايب تقدر تبحث بالعربية مكفوفون ضد الانقلاب أو بالإنجليزي بي خفيفة 03-07-2013 أو مكفوفون ضد الانقلاب بالعربي على سكايب. على الفيسبوك تقدر تبحث باسم الحساب مكفوفون ضد الانقلاب، ولكن ضد والانقلاب كلمة واحدة، أو بالإيميل بي 03-07-2013@gmail.com. اسم الصفحة مكفوفون ضد الانقلاب على الفيسبوك، اسم المجموعة مكفوفون ضد الانقلاب بالعربي على الفيسبوك. بشكركم جدا، وبشكر مرة تانية قناة فريق فرسان التحدي، وبتمنى لهم التوفيق والسداد، وربنا يتقبل منهم العمل خالص لوجهه الكريم، وأتمنى ليهم ولكل القنوات على برنامج زلو التوفيق والسداد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. كان معكم فريد محمد من إدارة مكفوفون ضد الإنقلاب. مضى عام ولا زال العطاء غزيرا مثل زفات السحاب. مضى عام ولا زال العطاء غزيرا مثل زفات السحاب. تواكب كل ما يجري بصدق، تواكب كل ما يجري بصدق، لتفتح للحقيقة كل باب. ومكفوف ضد الانقلاب.